حبي في حياتي لا يمكن تبقى يوم ماضي أو أنساه. مكالماتي في عز الليل وحكاياتي وتركيزي في مسجاتي اللي ببعتها دلوقتي، مفيش حاجة.